اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا. يا بحر فضل وتاج عدل وتاج عدل جد اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا. أهديك حبي صلاة ربي، صلاة ربي اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا. كم ذا أنادي يا خير هادي، يا خير هادي، قصدي عطفك علي، الصلاة عليك يا زين الأعمام يا رسول الله شفيع القيامة، الصلاة عليك يا زين الأعمام يا رسول الله شفيع القيامة.